السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم السلام عليك السلام. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Thank you.